الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد سبق لنا الحديث عن الجنة وعن سعة أبوابها وعن سعة ملك أدنى سكانها، والليلة نسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار. نحن على موعد مع الحديث عن سعة النار. النار واسعة جدا، كبيرة الحجم إلى حد بعيد، ويدل على ذلك أدلة كثيرة. من هذه الأدلة كثرة من يأتي بالنار من الملائكة، يأتي بها إلى الموقف العصيب يوم القيامة، إلى موقف الناس للحشر، يؤتى بجهنم معها ملائكة كثيرون يأتون بها. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم مجيء النار في يوم القيامة الذي يقول الله عز وجل فيه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والحديث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود. تصور، هذه النار لها 70,000 زمام، 70,000 حبل، كل حبل من دول مسك 70,000 ملك. فكيف هي واسعة، وكيف هي عظيمة، وكيف هي شديدة، وقانا الله شرها وحرها. ثانيا، أن الشمس والقمر على ضخامتهما يكوران في جهنم، الشمس والقمر يكوران في جهنم. ففي مشكل الآثار للطحاوي عن سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. والحديث رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، وكذا البزار والخطابي بإسناد صحيح على شرط البخاري. ثم تأمل إلى بعد المسافة، بعد مسافة الحجر إذا ألقي في النار. الحجر لما يترمي حجر في نار جهنم يوصل بعد قد إيه؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، وجبة يعني صوت عالي، ضربة جامدة كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم سمعوا أيضا. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار، هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار إلى الآن. تصوروا يا عباد الله، فهو يهوي في النار إلى الآن. وتصور أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن يكون فيه ناس يترموا في النار ويعودوا 70 خريفا لحد ما ينزلوا؟ نعم، بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن العبد لا تكلم بالكلمة، اسمعوا، اسمعوا يا من تخوضون بألسنتكم في أعراض المسلمين ولا سيما أعراض علماء السنة، تخوضون في أعراضهم وتتكلمون في حق الدعاة وتقولون فعلوا وجاءوا وقبضوا وأخذوا وفعلوا، اتقوا الله عز وجل في ألسنتكم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا أو ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، وفي رواية يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 خريفا ينزل في النار لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. فيا الله كم هي شديدة ومسافاتها بعيدة، نعوذ بالله منها ومن شرها. ومما يدل على سعة النار سعة شاسعة كثرة أهلها وعظم خلقهم فيها، عظم خلقهم يعني الواحد في جهنم والعياذ بالله يكون له جسم غير جسمه الأولاني، لأن واحد من أهل الدنيا ممكن يتصور نفسه يقول أنا مش تخين ولا حاجة، أنا رفيع والمسألة هتبقى النار هتحرق الجلد والجلد يروح وانتهى الموضوع. لا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طب الجلد ده الجلد الطبيعي بتاع الإنسان في الدنيا؟ لا، تعالى وانظر إلى حال هؤلاء نعوذ بالله منهم. قد أخبرنا الله عز وجل بهذه الحقيقة في سورة قاف، أخبرنا بسعة الجنة وإنها كل ما يوضع فيها شيء تقول هل من مزيد. قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال الشيخ عمر الأشقر رحمه الله: إن النار تشبه الطاحونة، إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب، فتدور بذلك كله لا تكل ولا يمل، وتنتهي الحبة والطاحونة تدور انتظارا للمزيد. وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار أن الله يقول للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء وأعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ، شوف كل ما يوضع فيها تقول هل من مزيد، حتى يضع رجله عز وجل، وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط، يعني خلاص اكتفيت امتلأت. فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. لحسن حد يتصور إن كل ما النار تقول هل من مزيد ربنا عز وجل يضع فيها أناسا حتى إن كانوا لا يستحقون النار، لا أبدا، إياك أن تتصور هذا التصور، وإنما يضع الجبار فيها قدمه، ولله عز وجل قدم، كما أن لله تبارك وتعالى يد، لكن يده ورجله عز وجل لا تشبهان أيدي ولا أرجل المخلوقين. فنحن نثبت الصفة على ما أثبتها الله عز وجل لنفسه، ولا نستطيع تصور الكيفية لأن عقولنا أضعف ما تكون عن إدراك أبداننا نحن، فكيف تدرك عظمة الخالق وصفات الحي القيوم عز وجل. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين. وروى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. والحديث رواه البخاري ومسلم وليس مسلم وحده. ومما يدل على عظمة خلق أهلها فيها، شوف بقى اللي أنا كنت بكلمك عليه، جلد أهل النار يكون حالهم إيه والعياذ بالله، كيف يكون حالهم فيها؟ ما هوش الجلد العادي بتاع الناس في الدنيا، وإنما يكبر حجم هذا الإنسان في النار بطريقة عجيبة ليزداد عليه العذاب، لأن كل ما الحجم قل كل ما كان العذاب أخف، وكل ما كبر حجمه كل ما زاد عذابه. يا إخوة يا أخوات، نحن نتحدث عن النار، نحن نصف لكم النار، فهل فينا من يخاف من النار؟ هل في هؤلاء الأخوات من استمعت الآن إلى كلمة حتى ولو هي بتقلب في القنوات فجأة وقفت واقفة وسمعت كلمتين، هل خافت من النار؟ هل ستلبس الحجاب بعد رمضان؟ هل ستحافظ أخي على غض البصر بعد رمضان؟ إنها النار يا أخي، إنها النار يا أختاه، فحذاري منها. في الحديث الذي يرفعه أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر في النار، ما بين المنكبين بتوعه كده، ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. يا الله، كل ده عرض المنكبين بتوعه بس، كل ده مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. نعم، ده انت تستغرب وتشوف الأعجب من كده. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر، ضرسه ضرسه اهو الضرس ده اهو، ضرس الكافر او ناب الكافر مثل احد، مثل جبل احد، ضرسه لوحده زي جبل احد، ما بالك ببقية جسمه وغلظ جلده مسيرة 3. وهذا رواه مسلم. وقال زيد بن ارقم: إن الرجل من أهل النار لا يعظم أو لا يعظم، يعني يعظم جسمه للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. هذا رواه أحمد وهو مرفوع، لكن زيدا لم يصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا. يا الله، احسب كده، شوف بقى يبقى قد ايه، 42 ذراعا، وان ضرسه مثل احد، وان مجلسه من جهنم، القعدة بتاعته لما يقعد، لما يقعد في جهنم يبقى قد ايه، ربنا يعافينا من جهنم، وان مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. يا الله. وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة. شوف، زي الجبال وزي المدن وزي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أخرجه الحاكم وأحمد. وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه. قال النووي رحمه الله بعدما ذكر هذه الأحاديث: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه، وكل هذا مقدور لله تعالى. محدش يستغرب من الكلام ده، محدش يستغرب. الله الذي خلقك يخلقك على أي هيئة شاء عز وجل، وهذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به صلى الله عليه وآله وسلم. يا عباد الله اتقوا النار، اتقوا النار يا عباد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا شق التمرة فبكلمة طيبة، فإن لم تستطيعوا الكلمة الطيبة فكفوا أذاكم عن الناس لتتقوا النار. والنار مثوى لأهل الكفر كلهم طياقيا سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى والحطم بينهما، ثم السعير كما الأهوال في سقر، وتحت ذاك جحيم ثم هاوية يهوي بها أبدا سحقا لمحتقر، في كل باب عقوبات مضاعفة وكل واحدة تسطو على النفر، فيها غلاظ شداد، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقوى من الحجر، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب، لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر، سوداء مظلمة شعساء موحشة دماء مخرفة لواحة البشر، فيها الجحيم، فيها الجحيم مذيب للوجوه مع الأمعاء مع شدة الإحراق والشرر، فيها الغساق الشديد المر يقطعهم إذا استغاثوا بحبل ثم مستعر، فيها السلاسل والأغلال، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين، مع الشياطين قسرا جمع منقهر، فيها العقارب والحيات قد جعلت جلودهم كالبغال الدهم والحمر، والجوع والعطش المبني ولا نفس، والجوع والعطش المبني ولا نفس فيها ولا جلد فيها لمصطبر، لها إذا ما علت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر، جمع النواصي مع الأقدام صيرهم، جمع النواصي مع الأقدام صيرهم كالقوس محمية من شدة الوتر، لهم طعام من الزقوم، لهم طعام من الزقوم يعلق في حلوقهم شوكة كالصاب والطبر. يا ويلهم يا ويلهم يا ويلهم عضت النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر. ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر. وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. كم بين دار هواد لا انقضاء لها ودار أمن وخلد دائم الدهر. نعم والله كم بين دار هوان لا انقضاء لها ودار أمن وخلد دائم الدهر. كم بين الجنة والنار من فوارق وفوارق. فاتقوا الله عز وجل واحذروا البوائق. واتقوا الله عز وجل ووحدوا الخالق. فاتقوا الله عز وجل ولا تظلموا الخلائق. واتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة. واسألوا الله أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بردت للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى والخمر فيها لذة للشاربين. والقصر فيها قيمة من لؤلؤ وثيابها من سندس والحور عين والنار